بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. زانا كان من بيانا خوش بو كتاب لسر زوي دابني با قرآن شنبيت، بيانا خوش بو كتاب لزوي دابني لبر حرمتي علم، يعني كتاب لأرز دامنين أو جاي قرآن كا لا بيشترو أو لا ترك للزبيدة أن أندريت. قال النووي رحمة الله عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. خايجا دواي هداية ليدكم، إني أسألك الهدى رين مائي، خواهي جان رين مائيم كي، والتقى والداواي تقواد ليدكم، كالتو بترسم وفرمانا كانت بجيب قينم ولا حرام كرا وكان دول كومو، والعفاف وبرورين داواي عفة ليدكم. عفة خويلة أصلا بريتية لا دوري لحرامة، يعني دوري لهرشتكي نشياوة، وباشان هندراوة بو داوين باكي بو عفة بو عفة داوين باكي. وليرا أم عفافة ليرا هم عفتو داوين باكي، هم عفتك أقريتو كبواتاي داوين باكي دي، وهم قورتر لواتاي داوين باكيش كبرتيا لدوري لوشتاني كنشياون كنقنجاون كنالايقن. والغنى وبرورين داواي بنيازي ليدكم، بنياز بن بخلق، هوا جنب خلق نكوي، إيشن ببر درقاي خلق نكوي، إيشن بو نكوي سرو شانو ملم دانو ينم لبردمي، هيج كس يكا مغل لدرقاي تو بوتو يا رب. أقر سير يم حديث بكي تماشاكي من من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أقر سيري دواي هدايتكا أم هدايته هدايتي دنيا وآخرة أجريتوا بو كاروباري دين وجين أجريتوا. إني أسألك الهدى، خوادوا هداية ليكم، وبس بإنسان مهدي بي لهم كارباركاني أو براسي سرفراس خويتي هروها تقوى سرها مشتيك، وعفتي جدوري لشتينا لايقة أو براسي فضيلتي زور مزنة لقلب نيازي. وكو بيغمري خو علي الصلاة والسلام عبد الله وري عباسي فرموشي: واستغني فيما في أيدي الناس يحبك الناس. محتاجي خلق ما بدس لخلق بان مكوا بنياز بخلق خلق خويا خوش يندوي. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. كابراء اگر بوایت مسلمان پیغمبری خواه صلاة و سلام خواهی لسر بفیری نویجی دکر. ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات، پاشان فرمانی پیدکر که ام دعایان بخوینه. سیری گورهی نویشکن، یک کمشت فیری چی دکر؟ فیری نویجی دکر. اگر کسی نویجی لا گوره نبی، قدری نویج نزانه، نویجی لا بی بایغ بی، چون چونی بخوی الله مسلمانو شانازی که با مسلمانی تی خوی آوا، چون چونی يعني نوێش کۆڵەکەی دینە، هیچ کارێک نییە لە پێنج پایەکە یا دوای شایەتومان لە چوارەکەی تر کە نوێژ و ڕۆژ و زەکات و حەجە مەحەلی خلافێکی وا بە قووەت بێ لەسەر کافر کردنی نەکەرەکەی بەقەی نوێش و قولی صحیح و راجحی شەوەیە. ئەگەر کەسێک کلەن تەرکیکە بە موسڵمان هەژمار ناکرێ، هەر نەیکە وازە نوێش بێنێ، ئەمە قولی صحیحی ئەهلی عیلمە. وەکو شێخ ئەحمەد بن عەبدولحەلیم بەرەو ئەم ئاراستەیە ئەڕوە، بۆنە کابرایە 60 ساڵ، 70 ساڵ، 80 ساڵ عومریتی لە تەمەنیە نوێژی بۆخوا نەکردووە، سەری بۆخوا دانەنواندووە. چلۆن ئەم کەسە پێی ئەوترێ موسڵمان؟ ئەمما جیاوازە لە کەسێکە تەنبەڵی ئەیکاو نایکاو، دوو ڕۆژەیکاو ڕۆژێ نایکاو، سێ مانگ ئەیکاو مانگێ تەرکی ئەکاو، ڕەمەزان ئیمانی بەرزە بێتەوە و چەند مانگێکی دوای ئەوش بەرداوامە بێ و بەڵام دوای وازی لێتی لە تا ڕەمەزانەکەی داهاتوو، ئەمانە ئینشاء ئەڵاه تەعالا موسڵمانن. ئەگەرچی کوفریان کردووە کوفری بچووک، ئەوە شەکی تیانە ئیجماعەن کافرە، بەڵام کوفری گەورەی یا گچکە کوفری گچکە. هەر بۆیە لە دەرسێک لە دەرسەکان ئەمە دەڵێم، هەنێک وازان ئەڵێم بە ئیجماعی عولەما نوێژنەکەر کافرە، نا بەڵکو ئیجماعیش باس بکەین، مەبەسمان لەوەیە کە کوفری گچکەیە یا گەورەیە، گچکەیە یا گەورەیە، بۆیە کوفری گچکەیە. شەکی تیانی ئینسان تەرکی نوێژ بکە با بۆ ماوەیەکیش بێ، ئەوە خلافی تیانیەکە کوفرە، بەڵام کوفری گەورە نییە ئەگەر بەردەوام نەبێ لە سەری و تەرکی یەکجارەکی، تەرکی یەکجارەکی نەکە. بۆیە فەرمیێ علەمەه النەبی صلی الله علیه وسلم الصلاة، فەرمی نوێژی ئەکرد، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء. وأو حديث هنيش طبعا لسر تكفيري تارك الصلاة لا توزور بقوة زور بهيزن وهيج نصي كدزناك بالي بيو بني هيج نصي ولا بقوة ترين أو نصاني كأيه انري آيتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. پەروەردگار خۆش نابێ شرکی بۆ بڕیار بدەی، بەڵام لە خوار ئەوەوە بۆ ئەوەی ویستی لێبێ خۆشە بێ، ئەڵێ ئایا نوێ شرکە یا شرک نییە؟ ئیذەن خوای گەورە لێی خۆشە بێت و تەرکی نوێژیش کوفر نییە. جوابی چیە دەرێتەوە؟ پێغەمبەری خوا فەرمی علی الصلاة والسلام بین الرجل و بین الكفر ئەو الشرک ترک الصلاة، كواتت ترك الصلاة شركة يا شركني على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم نسرق سيف يا غمري خوالي صلى الله عليه وسلم شركة. إذن شون الله ما دون ذلك؟ دون ذلك أن يبالك خدي شركة نجنا كردن، خدي شركة. وإنسان أقر ورد بيتوت يراميني بوي دلك ويها ميشا الشركة لك سكا موجودة ووائل يكا نجا كينكا شركة كي لناخو هيا بوخوا تبارك وتعالى قلالي دا ولا بد. هل بيل حديث يقاتو هنيق لأهل علم تحسين يكنو فيه ضعف كوابي غمري خواه صلاة والسلام إخوة لسر بفرمويتي أو كسي كوان يجنكا هج عهدو بيماني كينية للا إخوة بروتقال بي بدا وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف لغل فرعون وهامان وأبي كري خلفة حشرك لي أما نجهر هميان مشركا أو كافرا هر هميان أبي كري خلف مشرك بوا نمرود أقر خواي ناسي بيه مشرك بوا خواي شينا ناسي بيه كافر بوا فرعون يشبه همان شواس بلام در نتيجة حبي دنيا وكرسي ودى صلاة وأمانة وإلى كردون سربان الناس يخوارونك نخوا أفرمي دعاء ويفيري نويجي أكرد ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. فرماني بيكرك أم دعايا بخيني، اللهم اغفر لي خوايا اليم ببوري، يغفر لي يعني برورد قال بردب دي بسر تاوانا كان ما ولا سري شي سزامنا دي أم دوشتيت يايا بوشيني برددان بسريا أو يعني اغفر لي يعني بي بوشا ولا سري شي سزامنا دي شكو غفران دوشتيت يايا هل بوشينا خيني سزانا داني شيت اللي سري وارحمني بزيشت فيم دابيته يا رب وبخوش بختي بويك اخوا بزي فيا بيته ورحمتي اخواي بركوي وهديني وهدايه مدو توزي تريزي ترقص لسر وهديني لكن هدايه مداك وعافيني وبرورد قالا بويمكي وعافيت براسي نعمتي قولي اخوايا سان لا لا لا عافيتها بي لا بيويا بي وعافني وارزقني وبرد قال الرزيم دي يعني رزي حلال رواه مسلم شندانا بينش اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني أم بينجا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه لسر بفیری کابرائی تازم مسلمان یکرد وفی روایت له عن طارق انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اتاه رجل فقال یا رسول اللہ كيف اقول حين اسأل ربی پی اگ دیل یا رسول اللہ کات یک دعام کرد چی بلیم تاوی چی لخواب کم قال قل اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی لیرچن یکا چوار دانیا کامنی نهناوا واهديني نهناوا اللهم اغفر لي وارحمني تسسلك شي دي سانوا وكو خويتي تنها شي لي بو دروا تنها واهديني لي بو دروا وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك علي أماك وتم بيتو فير وتم بيتك وتم فيركر بيلي دنیا و آخرتی توی کو کردو تاوا آخرتک لکویا آخرتک بریتی لا اغفر لی و دنیا کشی کامیا بریتی لا وارزقنی و عافیتک اش هردو کیانا عافیت هم بو دنیا هم بو آخرتا هدایتک هم بو دنیا هم بو آخرتا رحمتک هم بو دنیا هم بو آخرتا هل ذکری اوالمانا چی علی اللهم انی اسألوکا العافية في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة إذن عافية ربتي بشي وهي بهرد مالك وهي اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم سر عوراتي وآمن روعاتي واحفظنا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي كما تبي وي ربتي بيك مالوني ربتي بهرد مالك وهي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أي أويك الله كان أقوري مصرف يعني مغير وتصريف الرياح يعني وتغيير الرياح التصريف هو التغيير أي قور ريد الله كان ولروايتك فرمتي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أي هل قير رويد الله كان ظلم هل قير رويد طاعتي خوت هربوا ألين سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه ظل في وتراوى ظل قلب لبرويز والقلب ويتوى يقول رضي الله منه يوش سقام جيل كاب رحمي خوي لقلبونه بباريزيت رواه مسلم لو كفرمي عبادتك ليلة فرمي طاعتك فرقيل بين الطاعة وعبادتا فرق بينهما بعضهم ألين الطاعة فعل الأوامر واجتناب النواهي. الطاعة فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني خضوع وخشوع وقردن كتشي وباقي تري أعمال قلب رأنا ضمن عبادته. بلام طاعة زيادة أو أوامر ونواهي ظاهرة كان، والله أعلم. أخو أحمد بن عبد الحليم لا شرحي عمدة على ما أذكر أما يباسكر ذو، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء، فنا بقرن لبروردقار تبارك وتعالى لجهد بلاء. جهد بالفتح وبالضم وجهد، والفتح أفصح وأشهر. جهد أفصح تلو أشهر تلو بلي جهدي جهد البلاء. خويا بنات بي أقلم لا أو بلايك بروكينرا ماندوكرا من جهد البلاء. بلا هر خوي بو خوي بلايا، أما أوندا قرص نار حتش ببروكينر بي، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. ألو بلا خويا فنات في أقرب هني كتير لين جهد البلاء بلاي قرص نارحتو بروكينرو ماندوكر او ايكا جهد بخات سر كسكا بريتيل او ايكا ابرا منالي زور بيو بجيو يكي بشينكا. قلة المال وكثرة العيال هذا لين المهم او حالتيك انسان في امتحان كريو بلام قرس لسري. ودرك الشقاء درك بالفتح، وروي وهي لغة أيضا بالسكون يعني درك الشقاء أو بلا مشهورة درك بفتحة أما كان مصدر أو كان اسمه وهردك كان معنا كان متقاربة ليكتر نزيك ليكتر. وبنات بي أقرم لا قيشنا شقاوت درك يعني اللحوق قيشتن فنات بيقلم لك قيشتن بشقاوت قلم اثنين او لغ الخوتة قيشنا خزمت هن يقل علماء كان من اقل طلبة قلم اثنين اي هل يأسان يلا لا منش وسوء بله ودركي الشقاء وبنات بيقلم لقيشتن بشي لقيشتن بالشقاوت. وسوء القضاء وبرورد قال بنات بيقلم لا قزاي خراب لإيمانين بقدر أريشي وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن قدري خير مانه وقدري شر مانه هي قضاء الشيء قدر على قول قضاء جهر بريتيا لا قدر وهن يجيش تفرقا قيلا بين قضاء وقدر ألين قضاء أويا خواي بروردقار لأزل نوسيويتي قدر أويا كالريداء بيت قدر يعني كاتيا كبروردقار نوسيويتي زيدي كوري عمر لروجي أوندي ليكي صالي دو هزارو بستو يكا بون منا امره نسينكي قزايا بلام او روجيك يكي يكي دو هزارو بستو يكا سعاد دي بيانيا دو سيو يك دقيقة و هش ثانية امره ردانكي بريتيا لقدر. اما دو قول قول يكم چيبو قزا و قدر هرت كيانيك يكن قولي دوام قزاء أوي لأزل نسرا وقدر أوي الرؤدة قولي سيم عكسي كروا قدر أوي لأزل نسرا وقزاء أوي كالرؤدة بويا وسوء القضاء فنات بيقرم يا ربي لا قزاي خراب والشماتة الأعداء وبرورد قارة بنات بي أقرم لا شماتي دجمن لا شماتي توانجو تانو تشري دجمن بي خوش حالبوني دجمن خو بنات بي أقرم يا ربي لو دجمن من بي من خوش حالبي زور خطر إنسان دجمنكي بيتجي تاني دجمني تاني لبدن دجمنكاني دلیان خوش بی با شکستکانی خواه پنا مندد هر بای سیدی هارون کن علیه السلام فرمی چی؟ فلا تشمد بیا الاعداء دلی دجمنکانم پی خوش مکا تصرف یک مکا دجمن ما بینی دلی فی من خوش بیت سفيان رحمه الله بل يفرم متفق عليه وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها سفيان ثورية قال يو قمان بم يكي كان خم زيادم كرد به لم شوارا يكي كان خم زيادم كرد به وهن يقل شراح باس يواكنك ابن حجر وغيره أو ألين بريتيال الشماتة الأعداء بلام لكتاب قدر لصحيح بخاري هاتوا ای گریت و ببی شک و جزم کال هر چواری ببی اوی بله شکم لهیش کام نیه هر چواری گریت و کوی که حدیثی پیغمبر بیه صل الله عليه و آله و سلم و عنه قال كان رسول الله صل الله عليه و على آله و سلم كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني أم دعاء زور قوري يوادار أم لبريكا إن شاء الله لبيرتان نروى لبريكا خير دنيا وآخرتي كو كردتو أم دعاء هم دعاء كان في غمري قواروا عليه الصلاة والسلام والله أم دعاء زياتر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري خوايا دينكم شاكي ديني سان بيسي بإصلاحه ودين بيوسي بنيوبونوها بلام نيوبونونا غورين دين غورينا دين نيوكردنوا لا داني تفوت وزكي سري ها دوني فيديو يكم بيني الرئيس وزراي يكيك لولاتاني دور بري خومانا لها وسيكاني عراق ايو داني كز غريكي انا برون حديث وآيات كان أما دقيق سكانتي أو نزيك لمعنى كاني أو نزيك لدقيق ومعنى كيتي أيود هني قريك أنا أو دقانيك أو اندسع البيجيس أو اندقر البيجيس أو تلاوى بي لم سردم تطبيقك إسلامي كي بيش أو اندسع البيجيس تطبيقك أيود إسلام بيوسي بتحديثي بأبديتي طبعا ام قسا بو معنا بي استباس يكين اشكالي ليس خوش ما بدنا اسلام بيزي بشي بنيو بو نو هاي كوا تقسي كهردو لاماني كين والله او معنا اي ما ايلين بريتيلا نيو بو نو او معنا او ان ايلين بي بريتيلا شي اصلا بريتيلا غورين لا ابن شالي كنا او بالضبط واشه ثانيه اقرنا بانشي كي جوانا التجديد في الدين ايشي في روز مباركه بيغمر اخوا فرمي عليه الصلاه والسلام باروردغار هموس الصال جارك وملي عالما يري من يجدد لها دينها كديني خوا تازا كانوا يعني تازا كرنا وشيا تازا كرنا وأويا عبانيك تان لما الله وهايا أشي سيري خوتي تياب كي هاي خوايا البشية كديالو بشية كديالو عواب كي تبزاني لكي جوان خوتي تيابيني قشش عنا كي تيابي ای که کام آمین و نهید با پاکی که اینو هدی معجزه بیانا ماده درمانی تایبت بیانا با پاک کردن وی شوشا چکا زور لزو پیز بوا او چند زالا او ایتر سر ست سالا که او بی زانه بی تازه که تا و بی زانه که هاتو سیر یکا اسلام آوائی لی هاتو هر بۆیە بێدینێک ملحیدێک نەخۆشێک دەغەڵێک گاورە جوولەکەیە سەیری ئەکا وڵێ ئیسلام هەسی کە چۆن ناشرینە ئەمان تنشیەکەن دەستی پیان و جوانیەکەن کاتێک ئەبینن ئەوە خۆیانی لێ خۆیشیان بە جوانی لە ئاوێنەکە نابینەوە لە بەرەوەی کۆنە بووە بەهۆی خەڵکەوە تەبعەن خەڵک هۆکاری ئەوەن تێن پاکیەکەنەوە پاکیەکەنەوە بۆی ئیسلامەکە وەکو خۆی ئاوێنەکە وەکو خۆی بەبێ دەستکاریکردن چونکە ئاوێنەکە هەم زێڕ ئاوێنەکە دەوروبەرەکەی هەمووی لە زێڕە ئاوێنەکە خۆشی ئاوێنی دەرەجە یەکە لەو ئاوێنە باشتر لەسەر زەویە دەست ناکەوێ بۆیە دەیچیەکە پاکی ئەکەنەوە ئەوسا سەیری ئاوێنەکە ئەکەی هەر کەسێکیش ڕووی لێ نەبێ ڕووی لە هەرکوێک بێ ئەڵێ ئەو نورە لەکوێوە دێ چەند جوانە ئەو نورە لەکوێوە دێ ئەوە لە ئیسلامەوە دێ ئەمە ئەوانی تر کە داوای تازەکردنەوەی دینەکەن و بەڵام مەعنای تریان مەبەستە لێن سەیری ئەکەن ئەم ئاوێنە ئەیجام ئاوێنە تازە و عەمەل نایە چی لێ بکەی ئەمە هیچ سەردەم خۆیەتی بابا ئەمە سەد ساڵ پێش ئێستایە و عەمەل نایە ئەی چی بکەین کاکە بچن ئاوێنەی تر بێن یان بیگۆڕن مەسەلەن ئەمە ئیتارەکانی نییە ئەم ئیتاری لا دەوە عەمەل نایە ئەمیشی لا دەوە عەمەل نایە ئەم ئاوێنەشە بیگۆڕم شێوەیەکی تر بێرن بەڵام با هەرچی بێ المهم شێوەی لە شێوەی ئیسلامەکەی پێشووتر بێ و نەچین هەر ئاوێنەکە لای دین و بچین ئاوێنەی تر بێرن بخەینە شوێنی ئاوە ئەگەر هەر کەسێکە هات گەلێکی و تەپوتۆز لەسەر ئیسلامەکە لادا و تازەی کاتەوە و شتانێکی تازە لەم سەردەمە تەمان شتانێک لەم سەردەمە دروست بن ئەمایکە دروستە بەکاربێنی یا دروست نییە ئەم کامێرە دروستە بەکاربێنی ئەمە شتی تازەیە لە پێشتر پێشتر نەبووە دێت لەگەڵ ژیانی خەڵکە لەگەڵ گوزەرانی خەڵکە لەگەڵ پێشکەوتنەکانە کە ژیان بەرەو پێشەوە ئەڕوا لەگەڵ پێشکەوتنەکانە ئەڕوا بەڵام ئیسلامەکە هەر ئیسلامە کۆنەکەیە بۆ ناچی ئیسلامی تازە بینی بۆ ئەگەر وانەکەین ئەبێ بڵین خوا نەیزانیە دینەکەی بۆ ئەم زەماناشێ کاتی ئیسلامی نارد تەنها بیری لای تەنها یا بڵم یادی تەنها ئەوەی لە یاد بوو ئەو سەردەمەی لە یاد بوو ئەم سەردەمەی لە یاد نەبوو خوا نەیزانی تەبارەکەوە تعالی نەعوذ بالله خوا نەیزانی زەمانێک دێ و ڕۆژگارێک دێ سەر ئەرز ئاوای لێ دێ و زانست پێشەکەوێ و ئەم قسە ئەگەرچی ئەو کەسانە مەبەستیان ئەمە نییە چونکە ئەم لازمەر کەس قەناعەتی وا بێ و کوفرەوە کەسێکە لە دین چۆتە دەرەوە بەڵام ئەو کەسانە کافرن ئینشاءاڵڵا بەڵام لازمی قسەکەیان کوفرە حەقیقەتەن ئاگایان لە خۆیان نییە هەر بۆیشە زۆر جار تەعەجوبەکەن ئەڵێن چۆن چۆنی ئیسلامێکی هەزار و ئەوەندە ساڵە هێنی بلە ئەتوێ لەم سەردەمە تەطبیق بکەی یعنی خوا لەو سەردەمە بۆ ئەو سەردەمە ناردێتی بۆ ئەو سەردەمە شیاوە بۆ ئەم سەردەمە ناشێ چۆن ئیسلامی پێش 1400 ساڵە هێنی ئەتوێ لەم ڕۆژە تەطبیقی بکەی بۆ نایە وەڵاهی هەر زۆرە بێت ئەوە نیە ئێمە لەگەڵ ژیان و گوزەران و پێشکەوتنی خۆشمانە ئەڕۆین و بیریشمان کراوەیە سوپاس بۆ خوای گەورە و وا خەڵکی بیرتەسک و بیرکۆڵ و ئەوانەی کەوا لابازنەیە کە خۆیان قەتیس کردووە ئەوە نیشمان بینیەوە ئەزانین چەند ناشرینە نەگۆڕان لەگەڵ ڕۆژگارە و لەگەڵ ژیانە بەڵام بەو مەعنایش نەگۆڕان لەگەڵ ژیان یعنی دەست لە ئیسلامەکەم بەردەم بۆی لەگەڵ ژیانەکەمە بڕۆمە ڕێوە یا وەکو گاورەکان و جوولەکەکانی لێ بکەین کە دینەکەی خۆیانیان هەر گۆڕیانی بەس بۆی لەگەڵ ڕۆژگارەکەی بڕۆنە ڕێوە ئەوە بوو مەیەخۆنەوە زینا دەکەن چەندین شتی ترەکەن بۆچی لەبەر ڕۆژگارەکە ئیخوازی ئیسلام ئەوی نییە هەر بۆی ئەمڕۆ دێن چیەکەن ئەوێ مەی حەڵاڵکەن زینا حەڵاڵکەن ئەس تەسەوەرگن جۆرەتری زینا تازە دروست بووە تازە بیستوو مامە پێوترێکی ئەلموساکەنە ئەلموساکەنە چێژن و پیاوەکەن هیچ پەیوەندییەکی هاوسەرگیری لە بینیان نییە بەس وەیەکۆ لە فندقێکە لە شوقەیەکە لە مخانوکە و یەکۆژین بەس بۆ یەک پێوتی ئەلموساکەنە یعنی چۆن بڵێ هاوسەکەنی لێک بە یەکۆ لێ خانووەژی دروست بوونە کۆمەڵ لەسەر لە ئەوروپا بە تایبەت تەطبیقەکری وەڵەن حەڵاڵیشە قەیچێکە ئەمە لەگەڵ پیا ئەم پیاوەیەک و ئەژین و نهاو سرگینه هیچ تنگ نیه لبینیان. هر بی پیامبر خواه فرمیه چی عیسی و سلام زینش حلال کن. اما خود زینه بز نمی مساکنه. عشون حرام خوری و مالی خلق خواه مزن نوینا مکز نوینا باجو درآمد نزنم چی کمبله نمی لسر دعنا یعنی ناوک نوی جوانه ولایی. از سو سو بابلین سو. كابرا الربا بينال الربا نانا السود يا الربا الربا السودا يا مالو يرانيا يا زررة زررة يمحق الله الربا كردك ألين يعني بيتو قد برين يعني خواي قورة بيتو قتي الربا وسوء بري ويربي الصدقات ولم صدقة قشي بي أكاو زيادي أكاو بركة داري أكا جا خوايجان او دينم شاكي كوا عصمه امري يعني عماد امري يعني امري يعني شان عماد شاني و ورباطه شاني خوايجان اويك كولكي كاروباري وشاني منا كدينك ما خوايا دينك ام بوشاكي واصلح لي دنيايا التي فيها معاشي والدنيا كيشم شاكي اخويا كجيانا كم لنا ودنيايا ولا تنسى نصيبك من الدنيا باش يخود للدنيا لبير مك مش بالغير سر انساني مسلمان باش يخود للدنيا لبير ناك والدنيا ودنيا كيشم شاكي شو كهر دنيا مزرعتي اخرتها انسان والدنيا اخره دسياني ونيا في الدنيا هول بده بي اخره بده دسياني ونا بترك الدنيا بكي ونا بوز الدنيا بيني واصلح لي آخرتي التي فيها معادي وآخرتي كشم شاكي خوي برود قالك قرانا وان بو آخرته بدو رجع قرما واجعل الحياة الزيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم واضح إن شاء الله معنا كاني وعن علي رضي الله عنه ألن كاتك التواب درسي داته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم